بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، يقول في صحيحه: باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال: لم أشعر، فحلقت قبل أن أذبح، فقال: اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال: لم أشعر، فنحرت قبل أن أرمي، قال: ارمي ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب الفتيا وهو واقف على الدابة. والمقصود من هذه الترجمة أن المفتي يفتي في الأحوال المختلفة، سواء كان راكبا أو ماشيا أو جالسا، كل ذلك يكون معه الاستفتاء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتى وهو جالس، ويستفتى وهو راكب، وكل ذلك كما هو معلوم سائر. والبخاري رحمه الله أورد الحديث الدال على ذلك، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حجة الوداع، وكان وقف للناس يسألونه. وقد جاء في وترجم لذكره مصنف الركوب على الدابة والوقوف على الدابة، ومعنى الوقوف هو الركوب، لأن الوقوف بعرفة ليس مقصود منها أن يكون الإنسان قائما على رجليه، أو يعني يكون واقفا على الدابة على رجليه، وإنما يكون راكبا على الدابة واقفا على رجليه وجالسا في الأرض، كل ذلك يعتبر وقوفا. فهنا قوله وقوف على الدابة يعني ركوب على الدابة، يعني يكون راكبا عليها، الركوب المعتاد الذي اعتيد وهو الجلوس. فيعبر عن, عن, عن الوقوف بما يشمل، يعني ما يشمله ويشمل غيره، والمقصود به هنا الجلوس، لأنه لا يكون واقفا على دابته على رجليه واقفا، وإنما يكون جالسا. وهنا أورد الحديث وليس فيه ذكر الركوب، ولكنه جاء في طريقة أخرى عند البخاري نفس الحديث، جاء فيه أنه كان على دابته، وأنه كان بمنى على دابته، والناس يسألونه، يعني في مساء يوم النحر. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب أعمال يوم النحر على على على على الترتيب الذي فعله صلى الله عليه وسلم: رمى، ثم نحر، ثم حلق، ثم طاف. رمى ثم نحر ثم رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف، هذه أمور أربعة رتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما علموا بترتيبه، وكان منهم من خالف هذا الترتيب ولم يأتي بالترتيب المطابق لترتيبه صلى الله عليه وسلم، فصاروا يسألونه عما حصل منهم من التقديم والتأخير. فسأله سائل فقال: حلقت قبل أن أحرق، السؤال الأول. قال: لم أشعر، فحلقت قبل أن أذبح. نعم، حلقت قبل أن أذبح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذبح ثم حلق، ذبح ثم حلق، فكان هذا الصحابي الذي فعله يعني لم يتفق مع فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نحر ثم حلق، وهو حلق يعني قبل أن ينحر. فقال: سننحر ولا حرج، يعني أن فعلك صحيح، وأن ما أتيت به أولا وهو النحر وهو الحلق يمكن أن تأتي يعني يمكن يصح تقديمه على على على على, على النحر، ولهذا قال: انحر ولا حرج، يعني لا بأس، يأتي بهذا الذي بعده أو الذي قدمته وأخرت، فأتي بالذي بقي عليك، أو الذي سألت عنه ولم تأتي به افعل ولا حرج. قال اذبح ولا حرج. وقال نحرت قبل أن أرمي. قال ارمي ولا حرج. فدلها فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. فدل هذا على أن الترتيب هو ما رتبه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أفضل. رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف. رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف. ومن فعل خلاف ذلك فيجوز له ذلك. والأولى أن يفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن إن قدم وأخر فإنه لا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة وأفتاهم بهذا عندما سألوه، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر في ذلك اليوم إلا قال لا حرج صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والبخاري رحمه الله أورده هنا في كتاب العلم من أجل الفتوى، الاستدلال بها على الفتوى والإنسان راكب. وأورده في الحج لما فيه من التقديم والتأخير. أورده في الحج لما فيه من التقديم والتأخير التي هي تتعلق بالحج وبأعمال الحج، لكنه أتى به هنا على طريقة رحمه الله من أن كتاب كتاب دراية كما أنه كتاب رواية، فأتى به هنا في كتاب العلم للاستدلال به على الفتوى والإنسان راكب. فللإنسان أن يفتي وهو راكب، وله أن يفتي وهو ماشي، وله أن يفتي وهو واقف، وله أن يفتي وهو جالس. كل ذلك يعني يصح ولا مانع يمنع منه. وحتى الاستفتاء أيضا قد يكون الاستفتاء من الراكب، كما حصل في المرأة التي لقيهم النبي صلى الله عليه وسلم بالأبوة بالروحة، وكان فقالوا من قالوا فقالوا من فقال فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال علموا بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفعت إليه امرأة صبي وقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. ألي هذا حج ولك أجر. فقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم راكبا، راكب سأل راكبا، وقد يكون ماشيا عليه الصلاة والسلام فيكون راكبا سأل ماشيا. كل ذلك سائر وجائز. للاستفتاء من السائل كونه واقف أو جالس أو وكذلك الحديث الذي مر بنا قريبا، هو الرجل الذي جاء وقف على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث أصحابه فقال متى الساعة يا رسول الله؟ وقف وقال يا رسول الله متى الساعة؟ فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فرغ من الحديث مع أصحابه، ثم بعد ذلك قال أين السائل عن الساعة؟ فقال أنا يا رسول الله. فقال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال وما إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غيره فانتظر الساعة. إذن السؤال والإفتاء والاستفتاء كل منهما يجوز في حالة الجلوس وفي حالة القيام وفي حالة المشي وفي حالة الركوب. أقرأ الحديث. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، فقال اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. يعني هذا الموقف الذي وقف فيه يفتي الناس وهم يسألون عن التقديم والتأخير، ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال لا حرج، يعني لا بأس بالتقديم والتأخير. هذا التقديم والتأخير في الأمور الأربعة لا بأس به. نعم. قال حدثنا إسماعيل. نعم هو بن أبي ويس. عن مالك. نعم. عن ابن شهاب. نعم. عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله. نعم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. نعم. اسناد مدنيون. نعم مدنيون. عبد الله بن عمرو يعني كان في مصر وذهب إلى مصر. هل المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج أي جواز التقديم والتأخير في يوم النحر لغير الجاهل والناسي؟ نعم يعني يبدو أنه لا بأس بذلك، يعني لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما قال لهم يعني إذا كان نسيانا، ما إذا كان نسيانا، وجاء في بعضه لم أشعر، يعني أنه يحبون أن يفعلوا مثل فعله صلى الله عليه وسلم لكن الرسول أجابهم بجواب مطلق يدل على أنه يجوز، ولكن الأولى الترتيب كما رتب الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن الأمور الأربعة لا يفعلها جميع الحجاج، فإن الذبح لا يفعله المفردون، لا يلجب عليهم، لا يلزمهم، وإنما الأمور اللازمة للحجاج ثلاثة التي هي الرمي والحلق والطواف اللي هو طواف الإفاضة. فتقديم والتأخير كل ذلك جائز لا بأس به، ولكن الأولى أن يفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أمكن. من تعمد تقديم السعي على الطواف، ما ينبغي الإنسان أن يقدم السعي على الطواف، لكن لو أنه فعله وحصل أنه وجد فإنه يصح، يعني بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل قال سعيت قبل أن أطوف، فقال لا حرج، لكن ما ينبغي الإنسان يقدم السعي على الطواف، لأن السعي تابع للطواف وهو وراءه. ولكن إذا فعله فإذا حصل منه فإنه يصح. لكن لا يصح ما يفعله بعض الناس، يعني بعض الناس إذا أرادوا أن يذهبوا للحج من مكة راحوا وسعوا، يعني من أسعي الحج من أجل أنهم إذا جاءوا ما يسعون، ليس لهم ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما سعى مع طواف القدوم، ولم والذين معه بمكة ما يعني أذنهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم يروحون يسعون قبل أن يعني قبل أن يرتحلوا إلى منى، وإنما ارتحلوا إلى منى وهم متمتعون وقد أحرموا بالحج، وبعد الحج يطوفون ويسعون. لكن من قدم السعي على الطواف في يوم النحر لأمر يعني حصل له فإنه يصح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سأله في ذلك اليوم قال سعيت قبل أن أطوف، قال لا حرج. قال رحمه الله تعالى: باب من أجاب الفتية بإشارة اليد والرأس. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل في حجته فقال ذبحت قبل أن أرمي فأومأ بيده، قال ولا حرج، قال حلقت قبل أن أذبح فأومأ بيده ولا حرج. ثم ذكر بعد ذلك الفتية بالإشارة، قال باب الفتية من أجاب الفتية بإشارة اليد والرأس. من أجاب الفتية بإشارة اليد والرأس، من أجاب الفتية بإشارة اليد والرأس، بمعنى أنه استفتي فأجاب بالإشارة بيده أو برأسه، بيده أو برأسه، مجيبا على ذلك بالإشارة. وهنا أورد هذا الحديث الذي فيه جمع بين الإشارة والكلام، فذكر هذا الحديث قال إيش؟ حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته فقال ذبحت قبل أن أرمي فأومأ بيده، قال ولا حرج. نعم، قال رجل ذبحت قبل أن أرمي فأومأ بيده وقال لا حرج، يعني أنه أجاب بالإشارة وبالكلام، أجاب بالإشارة وبالكلام. نعم. قال عد الحديث، قال سئل في حجته فقال ذبحت قبل أن أرمي فأومأ بيده قال ولا حرج، قال حلقت قبل أن أذبح فأومأ بيده ولا حرج. وهذا نفس الأسئلة التي مرت في الحديث السابق، يعني ذبح قبل الرمي وحلق قبل الذبح، نفس السؤالين اللي مر في الحديث السابق هما السؤالان في هذا الحديث، سؤال عن الذبح قبل الرمي وسؤال عن الحلق قبل الذبح. وهنا فيه أن الجواب، وهذا حديث ابن عباس وذلك حديث عبد الله بن عمر، فيه أن الجواب كان بالكلام وبالإشارة، الكلام بالكلام وبالإشارة. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل هو التبوذكي. نعم. عن وهيب، وهيب بن خالد. نعم. عن أيوب بن أبي تيمم السخفياني. عن عكرمة مولى بن عباس عن ابن عباس. نعم. والإسناد بصريون، بصريون إذا كان ابن عباس دخل البصرة يعني يكون على هذا، يمكن نص عليه الحافظ كذلك عكرمة. نص عليه الحافظ إنه دخلها، لا هنا في الإسناد قال وعكرمة هو مولى العوس والإسناد كله بصريون. إيه بس بعد إذا كان ابن عباس دخل البصرة يمكن إذا كان لأنه في الغزو وما الغزو ذهب إلى دخلها. إيه وليمة وليمة كان وليها ليمة كان ولاية من شوف ترجمة إيه وكان واليا للبصرة لكن بعهد من ابن عباس إيه هو وليها. نعم ما أدري إذا كان وليها خلاص يصير قد استوطنها لا أدري هل وليها أو لا لكن إذا كان وليها فهذا واضح بأنه بصري ينسب إلى أنه بصري. والنسبة ل يعني النسبة ل يعني أحيانا تكون النسبة يعني التوسع فيها ولو مدة يسيرة. والإمام النووي رحمه الله ذكر في كتابه الأسماء واللغات هذه الأسماء واللغات أن الإنسان ينسب إلى البلد إذا مكث فيها أربع سنوات إذا مكث فيها أربع سنوات ينسب إليها. لكن توسع في النسبة حتى يعني يجعلون يقول من وقد دخلها عندما يقول الإنسان كله بصريون إلا فلان وقد دخلها. قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن سالم أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض العلم ويظهر الجهل ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج. قيل يا رسول الله وما الهرج؟ فقال هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل. ثم ذكر هذا الحديث مثل حديث أبو هريرة رضي الله عنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال صلى الله عليه وسلم يقبض العلم ويكثر ويظهر الجهل يقبض العلم ويكثر الجهل. مر بنا الحديث حديثان في ذلك يعني في عندنا أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر يثبت الجهل أو يقل العلم ويكثر الجهل. وهنا من جنسه يقبض العلم ويظهر الجهل ويظهر الجهل والفتن يعني يقبض العلم بقبض أهله وقبض حملته وقبض أرواحهم ووفاتهم ويظهر الجهل والفتن التي تنشأ عن الجهل والتي من أسباب الخلاص منها العلم وأسباب السلامة منها العلم. فإذا قبض العلم وكثر الجهل جاءت الفتن التي يعني ليس لها صد ولا راد يعني في بيان أحكام الله عز وجل ويظهر الجهل والفتن. نعم ويكثر الهرج والهرج سئل عنه فأشار بيده وقال كأنه يريد الهرج يريد القتل وجاء في بعض الروايات الهرج القتل. ومن المعلوم أن الهرج هو الاختلاف الشديد والاضطراب الأمور الذي تكون معه الفتن ويكون معه القتل ويكون القتل ينتج عن ذلك بسبب الفتن واضطراب الأمور التي يحصل بسببها أن يقتل بعض الناس بعضا وأن يعني يعتدي بعضهم على بعض يعني حيث لا يعني ليس هناك قوة يعني تردع وليس هناك وازع يمنع. وهنا أشار يعني في قضية هنا أورده من أجل إشارة أنه أشار بيده قد قيل أنه كأنه أشار يعني أن فيه القتل يعني بالسيف يعني أشار بشيء يدل على القتل وعلى هيئة تفيد القتل. ومعلوم أن القتل والاقتتال إنما هو نتيجة الفوضى والفتن واضطراب الأمور وعدم الخوف من الله عز وجل ومن السلطان. وقد قال عمر بن عفان رضي الله عنه إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. نعم. قال حدثنا المكي بن إبراهيم نعم عن حنظلة بن أبي سفيان نعم عن سالم عن أبي هريرة. سالم هو ابن عبد الله بن عمر. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها أنها قالت أتيت عائشة رضي الله عنها وهي تصلي فقلت ما شأن الناس؟ فأشارت إلى السماء فإذا الناس قيام فقالت سبحان الله. قلت آية؟ فأشارت برأسها أي نعم. فقمت حتى تجلاني الغشي فجعلت أصب على رأس الماء فحمد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه ثم قال ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي حتى الجنة والنار. فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا لا أدري أي ذلك. قالت أسماء من فتنة المسيح الدجال. يقال ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن لا أدري بأيهما. قالت أسماء فيقول هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا هو محمد ثلاثا. فيقال نم صالحا قد علمنا إن كنت لموقنا به. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك. قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. ثم ذكر هذا الحديث عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها دخلت عائشة على عائشة رضي الله عنها وهي تصلي ورأت وإذا الناس يصلون فسألتها في الصلاة يعني ما شأن الناس وهي تصلي يعني صلاة الكسوف ما شأن الناس. فأشارت إلى السماء. قد جاء في بعض الروايات عند البخاري بيدها إلى السماء أشارت إلى السماء يعني أن الشمس فيها كسوف أشارت. فقالت آية فأشارت برأسها نعم يعني أشارت بالرأس بالجواب على أنها آية يعني الآيات التي يعني آيات الله عز وجل التي يخوف الله بها عباده. فصار فيه الإشارة باليد وبالرأس لأن الإشارة إلى الآية وأن الناس يصلون صلاة الكسوف بسبب كسوف الشمس ورد في البخاري في بعض المواضع بيدها أشارت بيدها إلى السماء. فقالت آية يعني أهي آية أي صلاة الكسوف؟ فأشارت برأسها نعم. والإشارة بالرأس ما أدري يعني إيش ما وقفت على كيفية الإشارة يعني يعني في, في, في هذا. ولكن المعروف في هذا الزمان أن الإشارة بالإجابة عند هذا يشير بالرأس من جهة الأمام إذا كان الجواب بنعم يشير من جهة الأمام وأنه إذا كان بالنفي يشير بالحركة يعني يمينا وشمالا بالحركة. هذا هو المعروف الذي نعرفه في هذا الزمان فيما يتعلق بالإشارة. أما فيما مضى فكيف اصطلاحهم في الإشارة التي يريدون بها نعم والتي يريدون بها لا ما وقفت على شيء من هذا لا أدري. أعد الحديث. عن أسماء قالت أتيت عائشة وهي تصلي فقلت ما شأن الناس؟ فأشارت إلى السماء. ما شأن الناس يعني ما شأن الناس يعني هذه الصلاة وهذا الفعل الذي يفعله الناس. فأشارت إلى السماء يعني إلى الشمس وهي في السماء قد كسفت فأشارت بيدها إلى السماء. فقالت آية فأجابت أشارت برأسها أن نعم يعني هي آية من الآيات يعني وأنهم يصلون صلاة الكسوف يعني لهذه الآية التي قد حصلت. وهذا يدل على أنه يجوز أن يخاطب المصلي لأمر يقتضيه وهو يرد بالإشارة مثل ما جاء أن الإنسان يسلم إذا سلم على المصلي يرد بالإشارة. الإنسان الذي يصلي يسلم عليه وإذا سلم عليه يرد بالإشارة يرد بإشارة باليد فبدون الكلام. فهذا الذي حصل بين أسماء وأختها عائشة رضي الله عنهما فيه أنه عند الحاجة يسأل المصلي إذا كان هناك أمر يقتضي وأن لا ما في مجال للانتظار وأن الأمر يتطلب معرفة قبل أن تنقضى الصلاة وسأله عن شيء فإنه يشير إليه فإن كما فعلت عائشة رضي الله عنها فإنها أشارت مرتين مرة بيدها لتبين السبب الذي كان الناس من أجله فعلوا هذا الفعل والجواب والمرة الثانية أشارت برأسها أن نعم لما قالت هل هي آية أهي آية قالت نعم. ما شاء الله عليك بيدي، هذه واردة في رواية ثانية أما اللي معنا ما فيها يا شيخ؟ لا في غير الموضع، في غير هذا الموضع عند البخاري في غير هذا الموضع. نعم. أشارت بيدها. نعم فأشارت بيدها إلى السماء. نعم. فإذا الناس قيام فقالت سبحان الله قلت آية فأشارت برأسها أي نعم. فإذا الناس قيام فقالت سبحان الله. نعم. قلت آية فأشارت يعني سبحان الله، يعني هذا ذكر لله عز وجل، يعني كون الإنسان يذكر الله في صلاته، الصلاة هي محل الذكر لكن ليست محل الكلام. الإنسان لا يكلم غيره حتى برد السلام ما يقول عليكم السلام، ولكنه يذكر الله عز وجل. وكذلك عندما يحصل الاختلاف يعني في في في سهو في الصلاة والإمام يعني ما يدري ايش يريدون يعني في قولهم سبحان الله، يعني له أن يأتي بشيء من القرآن يدل، إذا كان يقصد الركوع يقول اركعوا مع الراكعين، وإذا كان سجود قال اسجد واقترب، يعني يأتي بشيء من القرآن يعني ينبه الإمام للشيء الذي يعني يريده إذا كان التبس عليه الأمر ولا يدري ايش الناس يريدون. فهي قالت سبحان الله، يعني فهذا ذكر لله عز وجل. وكذلك أبو بكر رضي الله عنه لما جاء وكان دخل في الناس أنه يصلي، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر الناس التصفير وكان يلتفت فالتفت في صلاته فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فتأخر وتقدم الرسول صلى الله عليه وسلم، تأخر وتقدم وقال الحمد لله، يعني فحمد الله عز وجل وهو في صلاته. نعم. وهو قائم، وهذه قائمة قال سبحان الله. نعم. قلت آية فأشارت برأسها أي نعم. آية أي أهي آية؟ أهي آية؟ قالت نعم، أشارت برأسها أن نعم، الإجابة التي يفهمون أنها نعم. نعم. فقمت حتى تجلاني الغشي. فقمت تصلي، دخلت في الصلاة يعني معها، ولكنها يعني تأثرت ويعني حصل عندها تأثر حتى تجلها الغشي، يعني ما حصل عندها إغماء ولكن قريبة من الإغماء، يعني فكان عندها ماء أو قربة فأخذت تغسل تصب على رأسها أو تغسل رأسها يعني حتى يذهب عنها هذا الفتور وهذا الضعف الذي قد حصل. وهذا يدل على جواز يعني مثل ذلك للحاجة، يعني مثل فتح الباب إذا كان هناك إلى حاجة إلى فتحه، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك. ومثل هذا الفعل الذي تدعو إليه الحاجة، لأن كونه يعني يواصل الصلاة ويحصل منه يعني هذا الشيء الذي يذهب عنه السقوط أو الوقوع وأنه يستمر في صلاته لا بأس بذلك، لأن أسماء فعلت هذا الشيء فأخذت ماء وجعلت تصب على رأسها وهي تصلي، يعني حتى يذهب عنها هذا الضعف الذي حصل والفتور الذي حصل وهذا الغشي الذي هو ليس إغماء ولكنه قريب من الإغماء، لأن الإغماء كما هو معلوم ينقض الوضوء، الإنسان إذا أغمي عليه خلاص مثل النائم صار نائما، يعني أو أشد حال أشد من النائم، لأن الذي يغمى عليه أحيانا لا يتحرك ولا يتكلم، والذي هو نائم إذا أوقظ نبه يتنبه ويقوم. فالذي حصل يعني هي واقفة وهي تصلي وحصل لها هذا الفتور وهذا الضعف فأرادت أن تزيله وأن تستمر في صلاتها. نعم. فجعلت أصب على رأسي الماء فحمد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم هذا بعد الصلاة عليه. يعني بعد أن صلى وفرغ حمد الله عليه السلام وخطب الخطبة التي خطبها رسول صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الكسوف فحمد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه. وهذا يدل على أن الخطب والكلمات التي تلقى أنه يستحب أن يكون بين يديها حمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي حتى الجنة والنار. يعني مقامه وهو يصلي رأى الجنة والنار، عرض عليه الجنة وعرض عليه النار، ورأى النعيم نعيم الجنة ورأى عذاب النار ورأى بعض من يعذب في النار، ومنها المرأة التي حبست هرة فإنها رآها تعذب بها في النار. وهذا يدل على أن العذاب يعني أن عذاب النار ونعيم الجنة أنه يحصل في قبل يوم القيامة، وأن المنعم منعم في قبره والمعذب معذب في قبره، وأن المنعم ينعم بنعيم الجنة والمعذب يعذب بعذاب النار كما جاء في الحديث، فيفتح الأباب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها، ويفتح والآخر يفتح الأباب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة ورأى النار وأتى له الجنة وأراد أن يمد يده ليأخذ عنقودا، بل مد يده ولكنه ترك، ورأى النار فتقهقر. فسأله أصحابه بعد ذلك لماذا فعلت هذا، لأن الله أطلعه على ما لم يطلعهم عليه، هو رأى الجنة والنار وهم ما رأوا الجنة والنار، لكنهم رأوا يده صلى الله عليه وسلم ممدودة إلى الجنة ورأوه تأخر عن النار، لكن لا يعرفون لماذا تقدم ولماذا تأخر. فالله على كل شيء قدير، أطلع نبيه ولم يطلعهم، كما أنه يسمع نبيه ولم يسمعهم ما يجري في القبر، كما قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع، لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني رأى الجنة والنار، قال: ما من شيء لم أره إلا رأيته، يعني رأيت الجنة والنار. نعم. فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا، لا يعني أدري، يعني أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل فتنة الدجال أو قريب فتنة الدجال، لأن المقصود يعني مثل أو قريب، إما قال مثل فتنة الدجال أو قريب فتنة الدجال، شك يعني الراوي هل اللفظ مثل فتنة الدجال أو قريبا فتنة الدجال، إما هذا وإما هذا، هو الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الراوي شك في ذلك، هل اللفظ مثل فتنة الدجال أو اللفظ قريبا فتنة الدجال. نعم. مثل أو قريبا لا أدري أي ذلك، قالت أسماء من فتنة المسيح الدجال، يعني كان هذا يعني من فاطمة، من فاطمة، فاطمة بنت المنذر، وهي تروي عن جدتها أسماء، لأن المنذر هو ابن أسماء. نعم. يقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن لا أدري بأيهما، قالت أسماء، فيقول: هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا، هو محمد ثلاثة. نعم. وهذه هي الفتنة، يعني الفتنة الابتلاء والاختبار والامتحان، فهم يمتحنون في قبورهم، ويكون الامتحان بالسؤال عن الرب والنبي والدين، كما جاء يعني: ما ربك وما دينك وما نبيك وما نبيك، يعني جاء من ربك وما دينك وما نبيك، يعني جاء في بعض التفسير في بعض الأحاديث، وهنا جاء السؤال عن النبي صلى الله عليه وسلم، السؤال عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه جاء في بعض الأحاديث أن السؤال عن أمور ثلاثة، وهذه الأمور الثلاثة التي يسأل عنها في القبر هي التي ألف الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله كتابه خاصا بها، وسماها الأصول الثلاثة وأدلتها. والأصول الثلاثة هي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه، التي هي أسئلة عذاب القبر، التي هي الأسئلة التي يسأل عنها في عذاب القبر هي التي اشتمل عليها وعلى إيضاحها وبيانها باختصار، يعني باختصار وإيضاح الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه الأصول الثلاثة وأدلتها. أصول الدين الثلاثة التي هي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، معرفة ذلك بالأدلة. فذكر أنه أن المؤمن أو المؤمن أو شك الموقن، المؤمن أو الموقن، هل قال المؤمن أو قال الموقن، هذا شك أيضا، يعني من من من من من فاطمة هل أسماء قال ذلك أو ما قالت. فيقول: هو محمد رسول محمد الله، محمد جاءنا بالهدى بالبينات والهدى. نعم. فأجبنا واتبعنا. نعم. يعني هو يعني هذا الرجل الذي بعث فينا هو محمد صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات والهدى فأجبناه واتبعناه، أجبناه وانقدنا له واستسلمنا واتبعناه بأفعالنا وأقوالنا بالاقتداء به والاتساء به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. اللهم صل. نعم. هو محمد ثلاثة. نعم. فيقال نم صالحا قد علمنا إن كنت لموقنا به. نعم. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. أما المنافق أو المرتاب فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، وهذا أيضا شك هل قال المنافق أو المرتاب، ولكنه جاء في بعض الأحاديث ذكر المنافق وذكر الكافر، وكذلك يعني ذكر المؤمن والمنافق والكافر، وكل ذلك جاء في أحاديث صحيحة. وأن سؤال القبر سؤال في القبر يكون يعني لهؤلاء، وأما من وفقه الله عز وجل فإنه يأتي بالجواب الذي نهايته وما يترتب عليه التنعم بنعيم الجنة في قبره وبعد قبره، ومن كان بخلاف ذلك من المنافقين والكفار فإنهم يعذبون بعذاب النار في قبورهم وبعد قبورهم. والعذاب في القبر يحصل للكفار وللعصاة، وما يدل على حصوله للكفار قول الله عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فهم في قبورهم يعذبون بعذاب النار، ولكنهم بعد قيام الساعة وخروج الناس من القبور ينتقلون من عذاب شديد إلى عذاب أشد. وأما المؤمن فإنه إذا عذب في قبره فإنه أو عذب بعذاب النار فإنه لا يستمر في العذاب، بل لابد وأن ينتهي عنه العذاب وأن يسلم من العذاب ويدخل الجنة بعد ذلك، ولكن ولا يبقى في النار أبد الآباد إلا الكفار الذين هم أهلها والذين لا سبيل لهم من الخروج منها. وأما كافر أو المرتاب لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل. نعم. عن وهيب. نعم. عن هشام. هشام هو بن عروة ابن الزبير، يروي عن زوجته فاطمة بنت المنذر ابن الزبير، لأن زوجته بنت عمه، هو عروة بن الزبير وهي فاطمة بنت المنذر ابن الزبير، هو هشام بن عروة بن الزبير وهي فاطمة بنت المنذر بن الزبير، وأسماء جدتهما أم أبيهما، أسماء جدتهما لأنها أم عروة وأم المنذر، أم عروة أبو هشام وأم المنذر والد فاطمة، ففاطمة تروي عن جدتها وهشام يروي عن زوجته، هشام يروي عن زوجته فاطمة وفاطمة تروي عن جدتها أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما. نعم. قال رحمه الله تعالى باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس. وجاء في هذا الحديث ذكر السؤال عن النبي صلى الله عليه وسلم وسؤال يعني هذه الأمة، وجاء في بعض الأحاديث أن هذه الأمة تسأل، ومن المسائل التي تذكر في هذا هل السؤال في القبر خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم أو أنه لها ولغيرها، وأنها غيرها يسأل كما أنها تسأل، أنهم يسألون عن في قبورهم عن أنبيائهم. فمن أهل العلم من قال أنه خاص بهذه الأمة لأن الأحاديث التي وردت يعني فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم محمد والسؤال عنه والإجابة بأنه محمد، وفي بعضها أن هذه الأمة تفتن في قبورها، أن هذه الأمة يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وقال بذلك بعض العلم، وبعضهم قال إن السؤال لهم ولغيرهم، ولكن هذه الأمة ذكرت لأن السؤال إنما هو عن نبيها أو سؤالها عن نبيها صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن الناس يسألون في قبورهم يعني عن يعني مثل ما تسأل عن هذه الأمة، وأن الأصل أنه يعني الناس في قبورهم يعني يسألون كما أنهم يعذبون، يعني هذه الأمة وغيرها من الأمم تعذب في القبور وتنعم في القبور، فكذلك الأمة السابقة، وكذلك الأسئلة أو السؤال يكون أيضا في القبر لغير هذه الأمة. وقد ذكر الحافظ بن حجر في فتح الباري يعني القولين في المسألة، قول قاله يعني بعض العلم، وقال الحافظ بن حجر أنه هو الظاهر، وذكر عن ابن القيم أنه صار أو جنح إلى القول الثاني الذي هو كون غير هذه الأمة تسأل، وأن التنصيص على أمة محمد وذكر محمد صلى الله عليه وسلم لأن الكلام والخطاب يعني إنما هو مع هذه الأمة، ولكون يعني الأمة تسأل عن نبيها، لكن لا يعني ذلك أن غيرها لا يسأل، لأن ما جاء شيء ينفيه، ما جاء شيء ينفيه يقول أنها لا تسأل، وإنما جاء التنصيص على هذه الأمة، والتنصيص عليها لا يدل على النفي. فابن القيم يرجح يعني كما ذكره الحافظ بن حجر عنه أنه يرجح القول الثاني الذي هو أن السؤال ليس خاصا بهذه الأمة. قال رحمه الله تعالى: باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا من وراءهم. وقال مالك بن الحويرث رضي الله عنه: قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: رجعوا إلى أهليكم فعلموهم. باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا من وراءهم. وقال مالك بن الحويرث: باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا من وراءهم. هذه الترجمة يعني أوردها المصنف من أجل التحريض على الاشتغال بالعلم وتعليمه، وأن القصة يعني وردت في وفد عبد القيس، وأن الحكم لا يكون خاصا بوفد عبد القيس، بل تعليم الأهل، وأن الإنسان إذا كان حصل علما ورجع إلى بلده فإنه يبين ذلك العلم لأهل ذلك البلد، لأن هذه فائدة العلم، وهو أن يعمل به ويدعى إليه ويبصر الناس به. ثم أورد يعني طرفا أو ما يتعلق بمالك بن الحويرث، وقد جاء هذا أيضا في حديث عند البخاري يعني في قصة يعني له مع جماعة من أصحابه، أنه لما يعني بقى مكث مدة وقال رأى أن اشتقنا، قال يعني اذهبوا إلى أهليكم وعلموهم، ولأمكم إذا أقيم الصلاة فليؤذن أحدكم ولأمكم أكبركم. ففيه أنه أرشدهم إلى أن يعلموا أهليهم، يعني إذا رجعوا إلى أهليهم يعلمونهم الشيء الذي أخذوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة التي مكثوها في المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا عنه شيء من العلم، فإنهم يبلغونه من وراءهم. ثم ذكر حديث أبي عبد القيس، ثم ذكر حديث عبد القيس بعد ذلك. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال: كنت أترجم بين ابن عباس رضي الله عنهما وبين الناس، فقال: إن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من الوفد أو من القوم؟ قالوا: ربيعة. فقال: مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا نداما. قالوا: إنا نأتيك من شقة بعيدة، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده، قال: هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وتعطوا الخمس من المغنم، ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت. قال شعبة: ربما قال النقير وربما قال المقير. قال: احفظوه وأخبروه من وراءكم. ثم ذكر حديث وفد عبد القيس الذين وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في وقت مبكر، يعني في أول يعني الهجرة أو في أوائل الهجرة وقبل أن يفرض الحج، ولهذا ذكر الأمور غير الحج، لأنه إسلامهم كان إسلامهم متقدم وقدومهم كان متقدما. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بأنهم يعني يحبون أن يأتوا إليه، ولكنهم لا يستطيعون الوصول إليه إلا في الأشهر الحرم، لأن بينهم وبين بين المدينة وبين بلادهم بعض الكفار من مضر الذين هم يعني حرب على الإسلام وعلى أهل الإسلام، فكانوا يعني في يتحينون الفرص للمجيء للنبي صلى الله عليه وسلم في الأشهر الحرم أو في الشهر الحرام، فقالوا فمهدوا لسؤالهم وأنهم يريدون أن يحصلوا على شيء يعلمونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبلغونه من وراءهم، ومهدوا لذلك بهذا التمهيد الذي قالوا إن لا نستطيع أن نخلص إليك إلا في شهر حرام، وطلبوا منه أن يعلمهم شيء يرجعون به إلى أهلهم ويعلمهم إياه. يعني هذا كان يدل يعني يوضح بأن السبب يعني في اهتمامهم بأن يحصلوا شيئا من النبي صلى الله عليه وسلم وجود يعني هذا الذي في الطريق مما يحول بينهم وبين الوصول إليه كلما أرادوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أمركم بأربع. أول الحديث عن أبي جمرة قال كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس. كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس، يعني أنه يعني مر فيما مضى أنه قال يعني أقعدني على سريره قال يعني هل أجعل لك نصيبا من مالي على أن تبلغ الناس، والمقصود من ذلك أنه يعني يكون معه والجمع كثير فإنه يوصل صوته أكثر مما يعني مما يصل إليه يعني الصوت يعني كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس، يعني صوت ابن عباس يعني قد لا يصل إلى الناس، فأراد أن يصل إليه أن يصل إليهم عن طريق المترجم أو المبلغ. وقد سبق أن مر في كتاب الإيمان لأن البخاري أورد هذا الحديث في كتاب الإيمان حيث قال باب أداء الخمس من الإيمان، باب أداء الخمس من الإيمان، وأتى بحديث رفيع بن قيس، وقد سبق أن مر يعني هنا ذكره هناك والكلام عليه هناك. وفيه أنهم أنه سألهم وقال من القوم؟ قالوا ربيعة. قالوا من القوم؟ هذا يدل على أنه يسأل عن القادمين وعن الناس الذين لا يعرفون حتى يعرفوا وينزل كل منزلته. هذا قال من القوم؟ لأنهم إذا كانوا غير معروفين ما يعني يعرف من يكون منهم زعيما ويكون منهم كبيرا ومن يكون منهم متبوعا ومن يكون منهم تابعا، لكن إذا سئلوا وأجابوا فإما أنه تعرف أحوالهم وينزل كل منزلته. قالوا ربيعة، ومعلوم أن عبد القيس يعني جماعة قليلة من ربيعة، لأن ربيعة يعني واسعة جدا، لأن ربيعة هم الذين ينتمون إلى ربيعة بن نزار أخو مضر، لأن ربيعة يلتقون مع الرسول صلى الله عليه وسلم في نسبه في نزار، لأن مضر وربيعة أخوان وهما أبناء نزار بن معد بن عدنان، أبناء نزار بن معد بن عدنان. فقالوا ربيعة يعني أنهم إطلاق الكل على البعض أو إطلاق لفظ الكل على البعض يعني أنهم الربيعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة، ففيه ترحيب واستعمال مرحبا، ومعلوم أن هذا إنما هو بعد السلام، لا يؤتى بمرحبا ولا بالكلام الآخر قبل السلام، وإنما أول شيء يبدأ به السلام، ثم بعد ذلك يأتي الترحيب ويأتي الكلام الطيب الذي يتبع السلام والذي يأتي بعد السلام مرحبا بالقوم. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم استعمال مرحبا في عدة مواضع، في مواضع عديدة من هذا الموضع، ومنه ما قاله لأم هاني في حجة في عام الفتح، قال مرحبا بأم هاني، مرحبا بأم هاني، واستعملها وجاءت في حديثه صلى الله عليه وسلم في مواضع منها هذا الحديث وحديث مرحبا بأم هاني. قال غير خزايا ولا ندامة، لأنهم يعني سبقوا إلى الإسلام، وما حصل أن قوتلوا واسترقوا وحصل لهم ذل، وإنما حصل لهم عز لأنهم سبقوا إلى الإسلام، فما حصل في شيء يحصل لهم في خزي يعني بأن يعني يقتل من يقتل ويسترق من يسترق ويعني ويذل من يذل ويدخلون تحت الذل، ولا ندامة يعني ما ندموا، ما حصل منهم يعني شيء يعني يندمون عليه، وإنما حصل منهم الخير حيث سبقوا إلى الإسلام وبادروا إلى الإسلام. مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة. نعم. قالوا إنا نأتيك من شقة بعيدة. شقة بعيدة يعني مكان بعيد، يعني هم في بلادهم يعني في البحرين. نعم. وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر. ولا يعني في الطريق بينهم، لأن منازلهم يعني يمرون بها بهذا الحي، ولكنهم يتحينون الأشهر الحرم التي يعظمها الكفار فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيها. ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام. يعني في شهر حرام يعني المقصود به الجنس، يعني الأشهر الحرم، يعني في شهر حرام يعني شهر حرام من الأشهر من أشهر الحرم أو في الأشهر في الأشهر الحرم. نعم. فمرنا بأمر نخبر به. والأشهر الحرم هي أربعة هي ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب، ثلاثة متصلة وواحد منفصل وهو رجب، ولهذا يقال له رجب الفرد، يقوله رجب الفرد لأنه منفرد على أشهر الحرم، ليس يعني متصلا بها، بينه وبينها يعني أشهر عديدة، فكان هذا في متوسط في السنة، وهذا يعني يأتي على حسب التاريخ الهجري، اثنان في آخر السنة والآخر في أول السنة. وقد كانت هذه الأشهر الحرم الثلاثة متوالية، شهر الحج وشهر قبله وشهر بعده، ليتمكن الناس من الحج، ولأن الناس يحترمون هذه الأشهر ويعظمونها، فالله تعالى جعلها الحج وشهرا قبله وشهرا بعده، الشهر الذي يوقع فيه الحج والشهر الذي يسبق فيه الحج، يسبق الحج حتى يعني يأمن الناس في الطريق إلى الوصول إليه، وشهر بدل الحج حتى يأمن الناس في الطريق الوصول إلى بلادهم، يعني يذهبون من بلادهم ويرجعون إليها في الأشهر الحرم دون أن يتعرضوا لأذى الناس الذين يعني يسيئون إلى غيرهم في الأشهر الحرم. لهذا الأشهر الحرم هي الأربعة، ثلاثة سرد وواحد فرد، ثلاثة سرد مسرودة، ذي القعدة وذي الحجة والمحرم، وشهر منفرد هو شهر رجب الذي يقال له رجب الفرد. نعم. فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. يعني مرنا بأمر نخبر به من وراءنا، يعني ندخل به الجنة، يعني أنهم يدخلون بالجنة إذا عملوا بهذا العمل، وأيضا يبلغونه لمن وراءهم حتى يستفيد، لأن هؤلاء وفد وغيرهم لا يستطيع أن يأتي، ولكن الوفد يأخذ ويبلغ، فيكون الجميع إذا عملوا بهذا التعليم الذي علمهم الرسول صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة، لأنهم إذا أطاعوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم دخلوا الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. قالوا: نبلغ به من وراءنا وندخل به الجنة. والوراء يأتي للأضداد، لأن هنا وراءنا يعني خلفنا، وقد يطلق يعني الوراء على الأمام، مثل الحديث الآية التي مرت بنا في ذكر قصة الخضر: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة، يعني قدامهم يعني يمرون به في الطريق فيأخذ السفينة الصالحة، فأراد أن يعيبها الخضر حتى يراها الملك الظالم يعني معيبة فيتركها، لأنه كان يأخذ كل سفينة صالحة. لكن فيه يعني ذكر الوراء، وكان وراءهم ملك يعني قدامهم يعني في الطريق، فإن الوراء يستعمل من الأضداد للأمام وللخلف. نعم. فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده، قال: هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وتعطوا الخمس من المغنم. ثم ذكر هذا الحديث، هذه الأوامر، قال يعني أمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. قال: أمركم بالإيمان، أتدرون ما الإيمان؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تؤدي الخمسة من المغنم. ولم يذكر الحج لأنه كان في زمن مبكر, يعني مجيئهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يفرض الحج. فقال أمركم بالإيمان, ثم إنه فسر الإيمان بأمور ظاهرة, وقد جاء في حديث جبريل أنه فسره بأمور باطنة. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره, وهنا فسره بأمور ظاهرة, وهذا يدل على أن الإيمان يشمل الأمور الظاهرة والباطنة, وأن الإسلام يشمل الأمور الظاهرة والباطنة وقد أخبرهم بهذه الأمور التي يعملون بها, وهي يعني هذه الأربعة, وهي في الحقيقة يعني عند النظر فيها خمس, ولكن الشهادتين غير محسوبة وغير معدودة لأنها ذكرت على اعتبار أن هذه هي الأساس, وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقد جاءوا مسلمين, ولكن ذكرت يعني الأمور قبل الأمور الأربعة لبيان أن كل شيء يبنى على شهادتين, وأنه بدون الشهادتين لا ينفع أي عمل, بدون الشهادتين لا ينفع أي عمل. فإذا الأمور الأربعة التي جاءت في الحديث هي ما سوى شهادتين, لأن الشهادتين هي الأساس الذي يعني يبنى عليه غيره, وهم جاءوا مسلمين ودخلوا في الإيمان. الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بيّن أن الأعمال الظاهرة داخلة في الإيمان وأنها من الإيمان, كما أن الأمور الباطنة داخلة في الإسلام, لأن الإسلام هو ظاهر وباطن والإيمان ظاهر وباطن, ولكن حيث يجمع بين الإسلام والإيمان يفسر الإيمان بالأمور الباطنة والإسلام بالأمور الظاهرة, وعندما ينفرد أحدهما يدخل معه الآخر. وهنا فسر الإيمان بأعمال ظاهرة كما فسره في الحديث الآخر بأمور باطنة, ودل على أن الإيمان يشمل الأمرين, الأمور الظاهرة والأمور الباطنة. والأربع التي جاءت في الأول قال أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع, الأربع هي معد الشهادتين, لأن الشهادتين هي الأصل والأساس, وإنما ذكرت لأن غيرهما يعني ينبني عليهما, وأن كل عمل بدونهما فإنه لا يعتبر, وأن الدعوة عندما تكون إنما يبدأ بشهادتين, وأن أي عمل من الأعمال لابد أن يبنى على شهادتين وإلا فإنه لا يفيد صاحبه. وهذه الأربع هي الصلاة والزكاة والصيام وأداء الخمس, وأداء الخمس من المغنم. ولهذا البخاري رحمه الله أورد الحديث في كتاب الإيمان فقال باب أداء الخمس من الإيمان, أداء الخمس من الإيمان, لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان بأمور منها أداء الخمس, منها أداء الخمس. قال باب أداء الخمس من الإيمان, فذكر هذه الأربعة التي هي ثلاثة, يعني أربعة من أركان الإسلام التي هي الشهادتان والثلاثة التي تليه والحج يعني لم يفرض في ذلك الوقت. وبعد ذلك يعني أجابهم عن الأربعة التي نهاهم عنها, قد جاء في بعض الروايات أنهم سألوه عن الأجربة, فكان نهاهم عن الحنتمي والدبائي والنقيري والمقير والمقصود من ذلك أن هذا المنع من الشرب أو الانتباه في هذه الأوعية, لأن هذا كان في أول أمر لما حرمت الخمر, وكان قد اعتادوا أن تكون هذه الأوعية للخمر, وكانت صلبة يعني يحصل بالإسكار في داخلها دون أن يظهر شيء على خارجها لسماكتها ولغرضها, وقد أذن بالانتباه بالأسقية لأن الأسقية من الجلود لينة, وإذا تغير في الداخل يظهر على السطح من الخارج, التغير الذي حصل في الداخل يظهر عليه أثر, بخلاف الأسماك السميكة فإنه يتغير في الداخل ولا يتبين في الخارج, لا يتبين على سطحه في الخارج. فنهى عن هذه الأربعة في أول الأمر التي هي الحنتم, وهي جيران الخضر وتصنع من الفخار, والدبة وهي القرع يأخذون لبه ويبقون قشره فييبسونه ويصير وعاء ينتبذون فيه، والنقير جذوع النخل يقطعونها ثم يظهرون يخرجون ما في وسطها فيكون وعاء لهم ينتبذون فيه، والمقير هو الذي طلي بالقار وبالزفت المقير والمزفت فصار يعني سميكا، صار أشياء سميكة لا يسرع إليها الإسكار ولا يظهر على ظاهرها. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم أن ينتبذوا في هذه الأشياء كان في أول أمر، ولكنه نسخ الحكم فيما بعد كما جاء في صحيح مسلم عن مرادة بن الحصيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وكنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث ألا فادخروا، وكنت نهيتكم عن الانتباذ في أوعية فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. فنسخ ذلك في آخر الأمر لما يعني مضى وقت وبعد عهدهم بتحريم الخمر، وكانوا يحتاطون بحيث يعني لا يشربون شيئا من الخمر، فعند ذلك نسخ وأبيح لهم أن ينتبذوا في هذه الأشياء. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الإسناد قال حدثنا محمد بن بشار. نعم. عن غندر. نعم. غندر هو محمد بن جعفر، يذكر باسمه ويذكر بكنيته بلقبه. عن شعبة. نعم. عن أبي جمرة. أبو جمرة هو نصر بن عمران الضبعي، وهم بني عبد القيس، يعني لأن ضبع من منهم، فيعني هو الذي يروي هذا الحديث، يعني وهو يروي عن أبو جمرة نصر بن عمران، وهناك شخص يقال له أبو حمزة أيضا يروي عن ابن عباس، يروي عن ابن عباس أبو حمزة القصاب، وهذا أبو جمرة الضبعي، وهذا بالجيم والراء، وذاك بالحاء والزاي، وهو من اللي يسمى في علم المصطلح المؤتلف والمختلف، لأنه اتفاق في الرسم واختلافا في النقد، اختلافا في الرسم، اتفاقا في الرسم واختلافا في النقد. وقد جاء أبو حمزة في يروي عن ابن عباس حديث اللي في صحيح مسلم الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم في حق معاوية: لا أشبع الله بطنه، فإنه من رواية أبي حمزة القصاب عن ابن عباس. ومعلوم أن ذلك الحديث دال على فضل معاوية، لأن مسلم رحمه الله أورده بعد الأحاديث التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من دعوت عليه بدعوه ليس لها بأهل، فأبدل ذلك زكاء له وطهرا، ثم أتى بهذا الحديث الذي لا أشبع الله بطنه. نعم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك.